إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنني أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل سبحانه وتعالى ويرضى. أما بعد عباد الله، أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون والمستمعات، إننا نحمد الله جل وعلا أولا على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه جل وعلا بالحمد والثناء بما هو أهله سبحانه وتعالى على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتبانا وهدانا ووفقنا دون سائر الناس، فكان هذا من عظيم ما أنعم به علينا. وهكذا نحمده سبحانه الذي وفقنا لمثل هذه المجالس المباركة، قذف في قلوبنا حب الخير والهدى وحب العلم والتعلم، حب مجالس الذكر والانتفاع بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من علامات الإيمان وبراهين صدق الإسلام، وهكذا كذلك أدلة صدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما أكثر المنتسبين لهذا الدين ولكنهم حرموا حقيقة نعمته بحرمان العلم والعمل، فيوم أن يوفق المسلم لمجالس العلم وأسباب العمل والاستقامة فيهما كان هذا من علامات عاجل بشرى المؤمن، إذ وفقه وهداه ربه إلى ما تكون به سعادته في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وهكذا كذلك لا أنسى أن أشكر في أول هذه الكلمة كل من كان سببا في مثل هذا الخير، فإنه من أعظم ما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون ويجتهد فيه المجتهدون، إذ أن هذا من أعظم أسباب صلاح العباد والبلاد، الإعانة والحرص على مجالس العلم والتعليم والدعوة والإرشاد بما يكون فيه تصحيح الكثير من المفاهيم ورد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ردهم إلى الإسلام الصافي النقي الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وموضوع كلمتي هذا اليوم كما سمعتم في كلمتي ومشاركة الشيخ محمد أبو الحارث حفظه الله تعالى عن التفرق وذمه وأسبابه والعلاج فيه، وهو كما سمعتم من المواضيع الهامة التي يحتاجها أهل هذا الدين على اختلاف طبقاتهم وتنوع جهاتهم. جميعا نحتاج إلى الذكر والتذكير به لأهميته المتكلم والسامع والمتعلم وغيره، فالقيام بتحقيق الضوابط الشرعية فيه والأصول المرعية من الكتاب والسنة فيما يتعلق به تندفع به شرور كثيرة عن الإسلام والمسلمين، وتنفتح به أبواب عظيمة من أبواب الخير للأمة المسلمة فردا وجماعة، ويكون به الرقي في أسباب النصر والتمكين لهذه الأمة المباركة أمة الإسلام التي هي خير أمة أخرجت للأرض، أمة ينبغي أن تكون كما وصفها ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنسأل الله جل وعلا أن يقذف في قلوبنا الأسباب العلمية والعملية التي تعيننا على وحدة صفوفنا وجمع كلمتنا وعزة ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن هذا الموضوع من أعظم المواضيع التي يحتاج الاعتناء بها والوقوف عندها بشيء من الصدق والإحساس والجدية، صدق تسقط معه حظوظ النفس والأعراض والأغراض، صدق في إرادة نصرة هذا الدين والوصول إلى مرضاة رب العالمين، صدق يحصل معه تناسي الخلافات الشخصية والأغراض الدنيوية، نتذكر فيه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسأل كل واحد منا إذ كان يوما من الأيام حجر عثرة في رقي هذا الدين ونصرته وقوته وعزته بما كان منه من فعل أسباب الخلاف والفرقة، وهكذا يحتاج منا شيئا من الجدية والإحساس بعظم هذه المسؤولية، يكون معهما بذل كل الأسباب العلمية والعملية الحسية والمعنوية التي يكون بها تجاوز المعوقات والمثبطات التي هي من أعظم المثقلات لنصرة هذا الدين وقوته وعزته واجتماع الأمة أمة واحدة كما أراد ذلك لها ربنا سبحانه وتعالى، ودعا إليه رسولنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وجد مثل ذلك انتقل مثل هذا الذكر والمذاكرة إلى واقع عملي يبرهنه كل فرد من أفراد المجتمع مهما كانت جهته في هذا المجتمع المسلم الواسع ومهما كان مستواه ومهما كان انتماؤه، لأنه صادق مستشعر لأهمية هذا الأمر، فلذلك فهو يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وإن سخط عليه من سخط من الناس، ولأنه يعلم أنه سيقف يوما من الأيام لا محالة بين يدي الله العظيم الجبار يسأله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بحاله، فعند ذلك لا يرى المرء المسلم إلا ما قدم في هذه الدنيا، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصدق في القول والعمل. عباد الله، إن هذا الموضوع موضوع هام يقصد به جميع أفراد المجتمع بجميع انتماءاته ما دمنا من أهل الإسلام، يجب أن نجيب داعي الله ممن يدعونا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلف الأمة، إن كنا بصدق نريد ما عند الله عز وجل ونخاف الوقوف بين يديه بما يكون فيه من تفريط أو تضييع لما أوجبه الله عز وجل علينا، وعند ذلك يعلم أن كل فرد من أفراد المجتمع المسلم صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، رئيس ومرؤوس، راعي ومرعي، كل واحد منا تتعلق به أمانة وواجب تجاه هذه القضية العظيمة من قضايا هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاعتصام لكتابه وسنة رسوله والاجتماع على الحق والهدى. أيها الناس، إن للاجتماع أسبابا وللفرقة أسباب، ويذكر في هذا المقام أهم وأعظم أسباب الاجتماع، وبها يعرف ما يجب الحذر منه من أسباب الافتراق. وأول هذه الأسباب وأعظمها توحد مصدر التلقي والتلقين، فإذا توحد مصدر التلقي والتلقين بهذا الدين حصل بذلك أعظم سبب يحصل به الاجتماع، ويندفع بذلك أعظم سبب يكون به الافتراق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين ما معناه: أن من أعظم أسباب افتراق أهل الكفر والشرك افتراقهم في تدينهم، فإذا وجد مثله عند أهل هذا الدين حصل لهم من التفرق بقدر ما يكون من تخلي أصول الدين. فأنت ترى كيف أمم الشرك والكفر تفرقت في عقيدتها وتفرقت في عباداتها وتفرقت في أخلاقها وسلوكياتها، لأنه ليس عند كل فرقة من تلك الفرق دين تجتمع به مع سائر الفرق الأخرى ومرجع يحصل به الاتحاد والاجتماع مع الفرق الأخرى. فكذلك أهل هذا الدين إذا تخلوا عن دينهم المتمثل بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة حصل لهم من التفرق بقدر ما يكون من التخلي عن تلك الأصول من دين الله عز وجل مما هو في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. ولهذا أمر الله عز وجل في آيات كثيرة بوجوب اتباع الوحيين والأخذ بما فيهما والتحذير من الترك لشيء منهما لما في ذلك من حصول الاجتماع لهذه الأمة، وبالمقابل الحذر والاجتناب لأسباب الفرقة. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هما أمران لا ثالث لهما، أخي المسلم وأختي المسلمة، إما أن تتبع ما أنزل إليك من ربك مما في كتاب الله وما أنزل إلينا من ربنا مما في سنة رسول الله. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هما أمران لا ثالث لهما، إما أن تتبع ما في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وإما أن تترك شيئا من ذلك فتسلك بذلك سبيل الافتراق والاختلاف والضلال. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. من لم يتبع الكتاب والسنة فقد اتخذ لنفسه وليا غير الله، والله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأول الذين آمنوا هم سلفنا الصالح الذين قال الله عز وجل عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في فرقة. من لم يأخذ بطريق السلف الصالح وما كانوا عليه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا فإنه بهذا يسلك مسلك التفرق والشقاق. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومعناه أنه من لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام كان من الضالين، من لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام كان من الضالين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح: افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية صحيحة أنها الجماعة، وفي رواية أخرى صحيحة المعنى وإن كان في سندها بعض الضعف، لكن معناها صحيح تؤيده النصوص الكثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. عباد الله، إننا إذا توحدنا بمصدر أخذ ديننا حصل لنا الاجتماع، وإذا تفرقنا بمصدر أخذ هذا الدين حصل لنا التفرق. يجب على أهل الإسلام جميعا بكافة طوائفهم المنتسبة إلى هذا الدين أن يعلموا حقيقة هذه القضية وأهميتها، أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في عقيدتها وفي عباداتها وفي سائر أمورها. لو فعلنا ذلك لم يحصل الاختلاف في عقيدتنا، فما يحصل وما نرى من اختلاف بعض طوائف المسلمين في عقيدتها من أعظم أسبابه عدم الانضباط بهذا الأصل العظيم والواجب الشرعي الكبير في ضرورة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وأخذ دين الله من الكتاب والسنة. انظروا إلى من ضل في أصل توحيد الربوبية فوقع بما وقع فيه من بعض الشركيات، أو توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل في العبادة، أو توحيد الأسماء والصفات. لو تأملت وتتبعت سبب ضلال هؤلاء وجدت من أعظم أسبابه تقصيرهم في الأخذ بنصوص الكتاب والسنة، وإلا ففي نصوص الكتاب والسنة ما يغني هؤلاء عن هذا الضلال الذي وقعوا فيه، وما يستوجب على هؤلاء الصدق مع الله في الاستجابة لنصوص الكتاب والسنة دون مكابرة ودون تحريف لتلك النصوص. وهكذا كذلك ما وقع من خلاف بين الناس في عباداتهم، مذاهب فقهية مختلفة، هذا شافعي وهذا حنبلي وذاك مالكي وحنفي، الواجب على أهل الإسلام ألا ينتسبوا انتسابات تفرقهم وتمزقهم وتبعدهم من الحق الذي يجب الاعتصام به. جميع العلماء هم أئمتنا وقدوتنا وعلماؤنا، نأخذ من علومهم ونستفيد من اجتهاداتهم، لكننا لا نتعصب لأحد منهم دون الآخر، بل إنهم كانوا يأبون ذلك تمام الإباء. هذا الإمام الشافعي الذي كان يلقب بإمام السنة كان يقول رحمه الله: إذا عارض قول الكتاب والسنة فرموا بقولي عرض الحائط. وذكرت له مسألة، فذكر له بعض الحاضرين حديثا يخالف ما كان يقول به الإمام الشافعي رحمه الله، فنظر إليه بعض الحاضرين فقال: أتقول به يا إمام ومعناه؟ هل ترجي عن قولك الذي كنت تقول به وتفتي به إلى ما في هذا الحديث؟ فنظر إليه وهو مغضب فقال: أفوجدت في وسطي زنارا؟ أو رأيتني أدخل بيعة؟ حديث يبلغني عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا أقول به ومعناه؟ هل رأيتني أمامك يهوديا أو نصرانيا؟ أسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا آخذ به ولا أستجيب له؟ وهو بهذا يعلم أصحابه والناس أجمعين تعظيم الكتاب والسنة والاستجابة لما فيهما. أهل الإسلام لهم إمام واحد يقتدون به ويعتصمون بطريقه وسنته، وهو إمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعني ذلك التنقص للعلماء والقدح فيهم وإهمال علومهم وكتبهم واجتهاداتهم، ولكننا نستفيد من علوم الجميع ونأخذ من علوم الجميع بما يوافق الكتاب والسنة. وهكذا كذلك في مسائل المعاملات وأنواع مباحث السلوكيات، نأخذ من كل عالم وإمام تقدم عصره أو تأخر، فنستفيد من علوم الأئمة والعلماء، ولكننا لا نخرج عن طريق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذا حصل مثل ذلك أيها المسلمون تساقطت الكثير من الخلافات وزالت أسباب الفرقة وحصل لنا الاجتماع. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على الحق والهدى.